بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فمن الآيات التي استمعنا إليها ومن الآيات التي لابد أن يتأثر بها المسلم، يعني ذلك المدح والثناء من الله تبارك وتعالى على أنبيائه. في السورة طبعا استمعنا إلى ذكر العديد من الأنبياء، ذكر الله عز وجل ما أنعم به على هؤلاء الأنبياء، وذكر الله عز وجل كيف أنهم قابلوا تلك النعم، وأن الله تعالى مدحهم بأنهم يتأثرون بكلام الرب سبحانه وتعالى. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ده بيدينا إشارة كيف بيتأثر الإنسان بالقرآن، وأن الله سبحانه وتعالى مدح وأثنى على هؤلاء لأنهم يتأثرون بكلام الرب سبحانه وتعالى. والإنسان مش ممكن يتأثر بكلام الله عز وجل إلا إن كان واعيا فاهما للخطاب، وكذلك أيضا أن ينزل هذا القرآن على الموطن الذي يكون في قلب الإنسان ألا هو القلب. الإنسان ما بيتأثرش بالقرآن إلا بنزول القرآن على القلب، بالإضافة إلى الفهم العميق لمعنى ذلك الخطاب أو معنى تلك الآيات. وبالتالي نقول لما نيجي بنقرأ القرآن، إذا كان بيقرأ إنسان القرآن كقراءة شخصية لنفسه، كله ورد بيقرأ من كتاب رب سبحانه وتعالى، أو إن هو إحنا بنستمع إلى الآيات بيتلى بها في الصلوات، من المطلوب من المفترض على الإنسان إن هو إحنا بتنتهي الصلاة خلاص بينتهي كأن العلاقة بيننا وبين هذه الآيات التي استمعنا إليها في قراءة الإمام. أقول ده من منن الرب سبحانه وتعالى ومن إحسان الرب سبحانه وتعالى علينا، إن لو الإنسان غفل عن أن يقرأ بنفسه في كتاب الرب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك الصلوات الجهرية بنستمع إلى هذه التلاوة. ده بالإضافة أيضا الصلوات إحنا بنقرأ فيها بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، فعلى ذلك نقول بالليل والنهار أنا بسمع إلى الآيات. فالمطلوب كده لو الإنسان خرج من الصلاة ونقول ما هي الآيات التي تأثرت بها، ده خطاب الرب، ده القرآن، ده هو خطاب الرب سبحانه وتعالى إلينا، دي رسالات الرب سبحانه وتعالى إلينا، رسالة. يعني في واقع حياتنا كده لما إنسان بيرسل إليك رسالة، الرسالة دي لها فحوى وليها مضمون، يعني الرسالة دي لها فحوى ولها مضمون، بيكلمك بشأن مسألة خاصة أو بيكلمك في موضوع، وبالتالي أنت بتفهم معنى الخطاب. لما نيجي نقول لك والله فلان أرسل لك رسالة، فأنت بتقرأ الرسالة، الرسالة دي مشتملة على موضوع، مشتملة على موضوع، ترى إيه فحوى الرسالة دي؟ والله فحواها بيكلمني عن كذا، رسالة أخرى فحواها بيكلمني عن كذا، يبقى لازم يكون لها معنى، ما ينفعش رسالة من غير معنى، ما ينفعش رسالة من غير موضوع أو مضمون، ده في واقع حياة الناس، ولله المثل الأعلى. فدي رسالات الرب سبحانه وتعالى إلينا، دي رسالات الرب سبحانه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يبقى دي رسالة الرب إلينا، يا ترى ده خطاب الرب، طب الخطاب ده موجه إلينا، الخطاب ده بيتكلم عن موضوع، بيتكلم عن حكم، عن حكمة، عن أدب، عن سلوك، عن تصحيح علاقة الإنسان برب سبحانه وتعالى، وتصحيح أيضا مفهوم الإنسان عن رب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى المفترض أنا بنطلع من أي خطاب، أي رسالة من هذه الرسالات أطلع بها بموضوع ومفهوم ومعنى لازم يستقر في نفس الإنسان. وإلا إحنا لما يجي نقرأ كده بيتأثروا بقوة خلاص مضت الآيات مضت الآيات، إذا تتلى عليه آيات الرحمن خروا سجادا وبكيا. فإحنا بنشوف كده هذه تصور إزاي الأنبياء دولت يعني تأثروا بالقرآن، وكان من أثر ذلك يبقى صورة الخضوع الانقياد المتمثلة في السجود وكذلك التأثر، وظهر هذا التأثر بدمع العين. قلنا دمع العين ده مش هيظهر أبدا إلا كنتيجة تأثر القلب. لذلك إحنا بنقرأ كده لما يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى إن القرآن ده الجمادات بتتأثر به. طب أنا كإنسان يبقى أنا كإنسان لازم أتأثر بهذا القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ده القرآن لو نزل على جبل يبقى الجبل كده هنجد إن هو يضطرب ونقول يعني يتصدع ذلك الجبل. فأنت كإنسان لا بد إن إحنا يعني لنا تأثر بالقرآن. إيه تأثرك بقى؟ إحنا مثلا سمعنا يعني غالب الصورة، غالب الصورة. طب الصورة بتتكلم عن إيه؟ الخطاب اللي الصورة بتوجهه لنا أساسا، هل هي الصورة بتحكي لنا كده قصة أنبياء وخلاص، قصة هؤلاء الأنبياء؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا أنه أنعم على هؤلاء، أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة الاصطفاء وبنعمة الهداية. يا ترى يعني ده ربنا أنعم على دولك على الأنبياء واصطفاهم واكتباهم وهداهم، نقول يا ترى إيه المقابل بقى اللي بيفعله الأنبياء؟ يعني مثلا أدي زكريا عليه السلام لما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه منحه ذلك المطلب اللي هو منحه الولد، يا ترى الله عز وجل منح زكريا الولد. الله سبحانه وتعالى بين لنا من حال زكريا يعني كان بيفعل إيه زكريا عليه السلام، وبالتالي ذكر وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات فيدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. انظر بقى حالهم، حال الأسرة إزاي، يعني إزاي هو عبد ربي سبحانه وتعالى، أفيش لحظة بتفوت إلا وهو مظهر لهذه العبودية لرب سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فاستجاب الله عز وجل لدعاء زكريا عليه السلام. على الرغم إن إحنا بنقرأ كده وبنسمع إن الأسباب أسباب الإنجاب تخلفت عن زكريا سواء كانت فيه أو في زوجه، زوجته عقيم وهو أساسا وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبة، ومع ذلك يعني يعلم أن مقادير ومقاليد هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وعلى الرغم من الأسباب كده تخلفت، وكل سبب منفرد منها يبقى لا يحدث من خلال الإنجاب. يعني لو كان فقط الزوجة عقيم وهو سليم مش هيحدث الإنجاب، فما بالك يعني هو أساسا وهن العظم منه اشتعل رأس شيبة وزوجته عقيم، يعني الأسباب موجودة في الزوج والزوجة، ومع ذلك لم ييأس من دعاء لرب سبحانه وتعالى أنه يعلم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وبالتالي طلب الولد من رب سبحانه وتعالى فالله عز وجل منحه يحيى وأصلح له زوجة، وذكر الله عز وجل ماذا كانوا يفعلون. يبقى ده مقابل نعم الرب سبحانه وتعالى. وإحنا لما أولئك الذين أنعم الله عليهم، ما هو ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا، يعني إحنا ما نبصش إن الله تعالى أنعم على هؤلاء، وبالتالي بقى إحنا إيه دي قصة يعني بمعزل عن إن نقول لك ما إحنا ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا سبحانه وتعالى، أنعم علينا بنعمة الهداية، وأنعم علينا سبحانه وتعالى اكتبانا واصطفانا أيضا على الدين. يبقى الهداية والاصطفاء موجودة فينا أيضا. من اللي اصطفاك على الدين؟ من اللي اكتباك على الدين؟ إلا هداك إلى ذلك الدين؟ الرب سبحانه وتعالى. هذا لم يكن بحول الإنسان وقوته ولكن بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. يبقى احنا نعرف نعم الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي لازم الخطاب ده أنا أفهمه، أعي الخطاب، مش عبارة عن جمل ممكن يتأثر به الإنسان للحظة، لا ده هو ده منهج حياتي أساسا. القرآن ده هو منهج الحياة. القرآن معناها الحياة، معناها الحياة، قلنا في الدنيا والآخرة، يعني القرآن ده معناه الحياة في الدنيا والآخرة. حياة الإنسان موقوفة على فهم الإنسان لكلام رب سبحانه وتعالى وتطبيق هذا الكلام في واقع الحياة. قلنا أن القرآن هو اللي بيقود الإنسان إلى الرضوان إلى الجنة، وده القرآن اللي هيقودك إلى الجنة. قلنا لأن إحنا من خلال القرآن هنعرف المسلك، إيه المسالك اللي أسلكها حتى أصل رضوان الله عز وجل إلى الجنة من تطبيق الإنسان لكلام ربي سبحانه وتعالى. قلت لازم إحنا نتأثر، عشان نتأثر لازم أفهم، أفهم الخطاب ده بيقول إيه، أقف كده على معنى الخطاب، فحوى الخطاب. وبالتالي الأمر الثاني إن أنا لا يبد أنظر إلى قلبي كده نزلت فيه الآيات ولا لا، لأن مش ممكن نتأثر إلا إن نزلت الآيات في القلب، إلا إن نزلت الآيات في القلب. هو ده الموطن اللي هو هتنزل فيه الآيات عشان يحدث هذا التفاعل، يتفاعل مع الآيات فيظهر ذلك في سلوكيات الإنسان. فنقول إحنا بنستمع للقرآن بيطلع حتى لو كان غفل الإنسان، أو نقول ما عندوش وقت يقرأ القرآن ويأتي بورد، أقل ما فيه إحنا بنسمع في صلاة الفجر بنسمع القرآن، في صلاة المغرب بنسمع القرآن، في صلاة العشاء بنسمع القرآن. يبقى على ذلك نقول يبقى كل صلاة إحنا بنخرج منها نقول والله يبقى الآيات اللي قرأ بيها يبقى لها، نقول آدي معنى يستقر في النفس، خطاب اللي هو من خلال الآيات الموجه لنا، يبقى إيه اللي استفدناه؟ يبقى لو خرجنا من كل صلاة كده بفايدة واحدة، فايدة واحدة بس، معلومة واحدة، يبقى كل يوم كده أدناها هخرج بثلاث معلومات، ثلاث معلومات. يبقى هذه في صلاة الصبح اهو، ده هنتخيل الإنسان ان هو لا يقرأ، يعني مش بيقرأ، ويعني حتى نقول ان هو بيقرأ بقصار الصور في الصلاة بتاعته، ومع ذلك نقول انت بتسمعه. يبقى كل صلاة احنا بنخرج منها اكتب كده ايه الفايدة، الدرس المستفاد اللي احنا فهمناه من هذا الخطاب، هذا الخطاب. وإلا احنا بنعمل الصلاة، نعمل القرآن كده ان خلاص ده واجب احنا بنؤديه، واجب، وبالتالي احنا لا نرى اثر الصلاة دي في حياتنا، مش بنرى اثر الصلاة دي في حياتنا. يا صلاة عبادة انا مأمور بفعلها بفعلها، طب اثرها فين؟ ما المفترض ان احنا كل طاعة بنفعلها بيزداد بها ايمان الانسان، اي طاعة، ما الطاعات دي او الاعمال داخلة في مسمى الايمان، وبالتالي معناها ان الايمان بيزيد وينقص. يبقى ده اسرع عقيدة اهل السنة والجماعة، لمن قالوا عمل ويزيد وينقص، فهو بيزيد بالطاعة، نقوله دايما يزيد بايه؟ يزيد بالطاعة، او الصلاة طاعة. انت شعرت فعلا في زيادة في الايمان؟ في زيادة؟ ولا هو بقالنا كام سنة بنصلي؟ بقالنا كام سنة بنصلي؟ طب فين الزيادة في الايمان؟ شعرت فعلا ان ازداد بها الايمان؟ ما هي الصلاة عشان نأتي احنا مش باركانها فقط، مش انا بقيم الصلاة من ناحية الظاهر فقط، لا، ده هو احنا بينا قبل ذلك ان القلب يقف قبل وقوف البدن، منصوبا بين ذلك سبحانه وتعالى. نقول ان القلب بيركع قبل ركوع بدن الانسان، يسجد قبل سجود بدن الانسان. احنا ما بنيجي نسمع للايات، يا ترى هو الحظ يكون سماع فقط، هو المطلوب ان انا اسمع بس؟ لا، ده قلنا السمع ده يعني آلة خادمة للقلب، البصر ده آلة خادمة للقلب. انا بنقرا كده مش بنقرا عشان عيني قرات وخلاص وقف عند الحد ده، لا، ده احنا بننقل هذه المشاهد، المناظر اللي احنا بنضرب العين بنقلها للقلب، الشيء اللي انا بسمعه بنقله للقلب، بنقله للقلب. والا انا والله هقول لك انا عايز اخد يعني رايك في موضوع او في مساله، اللي بنعمله هنحكي لك القصه، انت بعد كده بتفكر وبعدين تقول لي والله نفعل كذا نفعل كذا. يبقى انت بتفكر ازاي؟ لو انت فكرت انت بتفكر ازاي، يبقى الكلام ده احنا بنقله للقلب، بنبدأ انا يعني اضبطه، ادقق النظر فيه، وبالتالي بخرج بقرار، قال لك والله رايي في المساله كذا، رايي في المساله كذا. يبقى ده مش مجرد السمع هو اللي اجاب، ده السمع ده اله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كما قال لنا، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا هم لا يسمعون. يبقى هو سمعوا سمع ادراك، لكن المطلوب السماع الإجابة والقبول، ليظهر أنك أنت سمعت فهمت الخطاب. يبقى إيه التنفيذ بقى، الأمر بقى محتاج تنفيذ. لذلك الآيات بعد كده، يا الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم ليحييكم. يبقى الاستجابة لله وللرسول إذا دعاكم ليحييكم، استجابة، استجابة بتبقى إيه؟ يبقى أدي أمر أنت بتنفذه، أدي ناهي أنا ابتعد عنه. يبقى بعد القصة كده شوف أنت أساسا دول الأنبياء، أنبياء أنعم الله عز وجل عليهم بهذه النعم، نعمة الهداية والاصطفاء والاكتباء، اكتباهم ربنا سبحانه وتعالى واصطفاهم، يعني هم خير خلق الله سبحانه وتعالى، خير خلق الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، يبقى ده مدح وثناء الله عز وجل على هؤلاء، عشان نعرف احنا يعني القرآن اين نضع القرآن، فين منزلته عندنا، فين منزلته القرآن. يبقى احنا ما يكونش حظك السماع فقط او القراءة فقط. انا قرأت سورة البقرة، طب قرأت سورة البقرة دي ايه الدروس اللي استفدتها؟ السورة بتقول لك ايه؟ يعني فيها اوامر، دي سورة مدنية، ايه الاوامر اللي انت مؤتمر بها اساسا، امرك الله بها، ايه النواهي اللي ذكرك الله عز وجل عنها، ايه الدروس والعبر والعظات من خلال قصة بني اسرائيل في سورة البقرة. وإلا احنا قرأنا سورة البقرة، هل الغرض ان انا اقرأ واختم السورة عشان اقول قرأت سورة البقرة، ولا انا اقف اساسا على المعلومات اللي فيها وانا اتعبد رب سبحانه وتعالى فعلا، وانا هنسأل عنها. يعني القضية ان انا هنسأل عن الامور دي، قمنا بتنفيذها ولا لا، قمنا بالتنفيذ ولا مقمناش بالتنفيذ. فاحنا نقرأ السورة ما يكونش همك اخر السورة، وهي يكونش همك ان انا اخلص السورة عشان انتقل لسورة اخرى، ولكن انت ما تقلبش الصفحة الا وكلام اللي موجود في الصفحة دي مفهوم تماما، مفهوم هضمناه تماما. يبقى انا ما بقلبش الصفحة الا وانا فاهم الكلام اللي متقال. نقول والله احنا ايه اخدنا حديث، حديث الاول اخدناه وبعدين جبنا الحديث الثاني والتالي قلبنا الصفحة الاول، جبنا الحديث الثاني قلبنا الصفحة الاول والثاني، كل صفحة احنا بنقلبها بنقلب كده على الصفحات الاخرى، على الحديث الاخرى. يقول لك لا، ده المفترض ان انا كل حديث احنا بنعمل من خلاله طالما في عمل مطلوب او بيصحح لي معلومة، صحح عقيدة الإنسان في رب سبحانه وتعالى وفي اي اصل من اصول الايمان، بيرشد العبد الى سلوك الى ادب من اداب، هو ده المطلوب. يعني هو ده المطلوب. لما نيجي نقرأ كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكل بيمينه، وكان بيأمرنا نأكل باليمين ونأكل بالشمال، وذكر ان نأكل بالشمال لان ده فعل الشيطان. خلاص المسألة مش محتاجة توضيح اكتر من كده. بس الواحد يقول لك استنى بنسى، ما تنسى ايه؟ انت بتنسى حياتك؟ انت بتنسى ايه؟ ده الامر مش محتاج نسيان، ده محتاج نقول ادراك وتركيز عالي. قلنا لان احنا في حديث تانية، في اداب تانية، في سلوكيات تانية، فمش محتاج ان انا اذكرك كل مرة خلي بالك الشمال، خلي بالك الشمال. خلاص هو يمر عليك مرة واحدة، انت مهيئ تماما، مهيئ انا للتطبيق، مهيئ للاستقبال والتطبيق. وده هذه نقوله التطبيقات دي الصحابة طبقتها رضي الله عنهم. هنقول والله التطبيق صعب شوية، الصحابة طبقت الكلام ده هو. وبالتالي بنقرأ احنا في كتب السنة كده كتاب الأطعمة، كتاب الأشربة، كتاب اللباس، يعني بيكلم ده من الدين اهو، الكلام ده كله من الدين. يبقى ادي كتاب اللباس، ادي كتاب الأطعمة، ادي كتاب الأشربة مثلا، ادي كتاب المرضى، ونقول ادي زيارة المريض الى غير ذلك. كل دي عبادات، كل دي عبادات. تخيل العبادات دي، ادي كتاب الكلام على الأطعمة والأشربة، دي امور حياتية. اللباس ده امور حياتية اساسا، لكن ده في الدين اساسا، في الدين. حتى امور الحياة بتاعتنا نقول كلها اساسا ازاي بنمارسها كعبوديات لله تبارك وتعالى. اتت فيها السنة تقول لك كل باليمين ما تاكلش بالشمال. وقلنا لو السنة ما بنتش يعني ليه العلة من كده، هيكفينا ان هو اشارة النبي صلى الله عليه وسلم كل باليمين ما تاكلش بالشمال. انت عبد، فانا عبد، انا دلوقتي اكون يعني طائع لله عز وجل ومهيئ كده استقبل الامر. افعل ايه المطلوب؟ اكل ازاي؟ كل باليمين ما تاكلش بالشمال. حتى لو لم يذكر كده ان الشيطان بياكل بشمالي او بيشرب بشمالي، انا يكفينا انا عبد الله سبحانه وتعالى. يبقى ده حلال، ده حلال، ده حرام، ده حرام. افعل دين افعلها، ما تفعلش دين ما افعلهاش، لان انا عبد، عبد. طالما انا عبد يبقى اسمع كلام الرب سبحانه وتعالى. انا مسلم، يعني انا بقول كده انا مستسلم ومنقاد رب سبحانه وتعالى، وبقول ان كل امر ربنا سبحانه وتعالى بيمر بي انا همتثله، وكل نهي نهاني عنه سبحانه وتعالى انا هنزجر عنه، وانا مسلم. وطالما انا مسلم يبقى انا استسلم كده وانقاد، اخضع لكلام الرب سبحانه وتعالى. مفيش وقت للجدال مع النفس، مش هقول لك تجادل غير، مفيش وقت للجدال مع النفس، ومفيش وقت للتردد، لكن نقوم بالتنفيذ والاستقبال والعمل الفوري. وعشان كده بنقول ان الصحابه رضي الله عنهم، ما شفناش الصحابه كده كانوا يتباطؤون عن تنفيذ اي امر من هذه الامور، وما فرقوش في الدين، ده ادب وده سلوك وده سنه وده واجب، دي طاعات كلها طاعات. وذكرنا ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان دايما كده يعني الآية اللي أمامه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليه بتعمل كده؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليه بتفعل كده؟ ليه بتتكلم كده؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وده كان منهج الصحابة رضي الله عنه. قلنا أن يعني أذان الصحابة كانت منصتة تماما لما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأبصار الصحابة نقول يعني من صرفت عن رؤية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. سبنوله هو ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ده لو مشيت وراه هيدخلك الجنة، ومشيت وراه هيدخلك الجنة. أنا فعلا يعني عايز أخش الجنة، خلاص أنا همشي على نفس خطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عملي هنا بعمل، ترك إيه؟ بنترك. فيش مجال أساسا للجدال، فيش مجال حتى جدال الإنسان مع نفسه كده، لا. يعني أنت إحنا تؤهل، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كل علماء أن الآية دي نزلت بعدما تهيأت الصحابة تماما للاستقبال، فجاء الأمر كده ادخلوا في السلم، دخول شمولي بقى جملة وتفصيلا في أحكام الإسلام. فكان استقبال للصحابة، وكان المضي السريع في التنفيذ والامتثال. الصحابة كلهم يشتركون في التنفيذ الفوري. احنا ذكرنا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم التنافس اللي كان ما بينهم يبقى على دقائق السنن، على فضائل الأعمال، يبقى على فضائل الأعمال. ما كانش فيه تنافس على نقوله الفريضة دي انتهوا منها خلاص، لكن كلها على فضائل الأعمال. أفضل صورة يؤدى بها العمل، أفضل صورة يؤدى بها العمل. فكان الصحابة بتسأل عن أفضل صورة للأداء، يعني أفضل صورة للأداء. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني كأن كده قضية العمل دي قضية منتهية فيما بيننا، لكن إحنا التنافس ما بيننا يكون على أفضل صورة يؤدى بها العمل، أفضل صورة يؤدى بها العمل. فالتنافس على الفضائل، مش بقى التنافس على العبادات والطاعات، لا، ده كلنا كأن على خط واحد بالنسبة للطاعات. التنافس بقى في الدقائق، في الفضائل. لذلك ادي ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا ان احنا نتسارع وان تكون المبادره الى تنفيذ العمل على افضل وجه وافضل صوره، ايكم احسن عملا. يبقى ده اللي احنا المطلوب بنفعله. والمطلوب ان انا نقول كده كل صلاه اطلع منها قول يا ترى ايه الايه اللي اثرت فيا، وايه الحكم او الحكمه او الادب او السلوك او المعلومه اللي انا استفدتها ونعمل من خلالها. ده الحال. قلنا دي قرأ يعني بأغلب سورة مريم. طب السورة بتتكلم دي سورة مكية، بتتكلم يقول لك والله بتتكلم عن الأنبياء، كلمت على زكريا وبعدين يحيى، وبعدين اتكلمت على عيسى وكيف ولدته مريم عليه السلام، وبعدين على إبراهيم وأن الله تعالى وهب له إسحاق ويعقوب، وكلمت على موسى وأن الله تعالى من عليه بأخي هارون وجعله وزيرا له، وبعدين كلمت على إسماعيل، وبعدين كلمت على إدريس، وبعدين الآية الخاتمة اللي احنا سمعناها: أولئك الذين أنعم الله عليهم. أنعم الله عليهم، طب ما أنا بطلب أن أنا أكون معذول. مش بنطلب احنا كل ركعة كده صراط الذين أنعمت عليهم، يعني كل ركعة احنا بنطلب أن يكون معذول. شوف بقى دول وصلوا، مش هنقول والله ده النبوة دي الاكتساب، لا، دي منح من رب سبحانه وتعالى، وبالتالي الهداية منح من رب سبحانه وتعالى. فإذا قلنا دولة ربنا أنعم عليهم، فأنت الله عز وجل أنعم عليك بالهداية، بالهداية. وإن كان ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم، فربنا سبحانه وتعالى اصطفاك واكتباك وجعلك من المسلمين، جعلك مسلمين من غير حول منك ولا قوة. فنعرف نعمة ربنا علينا، نعرفها. وهذه نعمة ربنا محتاجة إلى مزيد من الشكر، استدامة الإنسان على شكر رب سبحانه وتعالى. دول ما وصلوش منزلة كده وانتهت، لا. عارفين طبعا لما نحكي كده عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، تتورم قدماه، وأفل أكون عبدا شكورا. عبد شاكر رب سبحانه وتعالى، يعني عبد شاكر لله سبحانه وتعالى، ده غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، أول من يدخل الجنة وله المقام المحمود. يعني منن وفضائل اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقوم لغاية لما تتفطر قدمان. عشان انت تعرف معنى الكلام ده حاول تجربها مرة واحدة، بس مرة واحدة، وان كده تتفطر، تورم الأقدام، تورم. احنا بنحس بقى بتميل فيها، تميل، خلاص الواحد يقع مش قادر، يعني رجلي مش شايلاني، لا، ده بتتورم، تتورم الأقدام. وقفل، وده مش بنقول والله ده مرة كده، لا ده قيام الليل نقول ده سمت للمسلم، وقلنا المسلم بيتربى على ذلك، وبالتالي كان قيام الليل ده نقول هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوميا كما تقول عائشة ما تسألش عن صلاة النبي عن حسنها وعن طولها، كان يصلي أربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني قراءة طويلة جدا، سألش عن حسن الصلاة على التناسق فيها بين القراءة وبين الركوع وبين السجود، صلاة فيها تناسق كده، يعني فيها تناسق، وبالتالي يعني أدي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفلا أكون عبدا شكورا، بس يظهر شكر نعمة رب سبحانه وتعالى علينا بالهداية، شكر نعمة رب سبحانه وتعالى علينا بالقرآن بالإسلام، يعني نعم رب كثيرة تعود نعمة الله لا تحصوها، الإنسان لا ظلوم كفار، يعني نعم كثيرة جدا، وإحنا قلنا النعم أنت مش هتقوم بشكرها إلا لما تعدد أفراد النعم، مش معنى كده ان انا لا اقوى على يعني حصرها معنى كده خلاص اتركها مجمله كده، لا اقف على نعم الرب سبحانه وتعالى، احنا هنجتهد كده اقف على نعم الرب علي، هذه نعمه الصحه، نعمه الاسلام، نعمه الايمان، نعمه القران، نعمه السنه، نعمه الهدايه، نعمه الزوجه، نعمه الاولاد، وهكذا نعمه المال، يبقى دي كلها نعم، طب كل نعمه مقابله عملنا ايه؟ قلنا انت يكفيك بس خليك بس انت كرس حياتك كلها عشان تشكر رب سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، يعني كرس حياتك خد نعمة واحدة بس اشكر رب عليها ازاي، يعني احنا لن نقوى وحنعجز تماما، يعني دي نعمة رب سبحانه وتعالى ان الدين عند الله الإسلام، وانت كمسلم تموت على هذه الدين الصحيحة العقيدة الصحيحة مآلك الى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، مآلك الى الجنة، فده كله اصطفاء من الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى هداك إلى أحسن هذه السبل، والله تعالى هداك إلى ذلك الطريق المستقيم. استكمل بإذن الله سبحانه وتعالى يعني الكلام من خلال ما ترجم له أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجنائز، وكنا قد توقفنا عند قوله باب فضل الصلاة على الجنازة وتشيعها، قال باب فضل الصلاة على الجنازة وتشيعها، ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد. يبقى هذه الرواية الأولى التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد. يبقى هذه الرواية الأولى، وقراط يعني جزء من أجزاء معلومة عند الله تبارك وتعالى، العلماء يعني قالوا إيه هو القراط، يبقى إيه قراط، ده مش جزء من العملة ولا جزء من الأرض، لا ده بيكلم على الثواب، ثواب لو عند الله عز وجل قراط، القراط إزاي نقول ده يعني مقدار معلوم عند الرب سبحانه وتعالى، ولكن يكفي يعني هذا التمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم إن القراط ده زي أحد في الثواب، يبقى دخل جبل احد ده يبقى انت هتاخد الجبل ده ثواب بمجرد انك انت صليت على الجنازه، صليت على الجنازه، ونقول تاخد قراط زيه لما تتبع الجنازه حتى يفرغ منها حتى تدفن او توضع من على الرقاب، يبقى انت ده قراط جبل احد، جبل احد تخيل بقى انت، تخيل بقى ان هو مال، يعني تخيل ان هو مال، طبعا نقول لك يكفيني مره واحده اخد جبل احد ده مال، يكفيني كده الكلام ده، يعني اقول لك لا ده المال ده لا يقوم امام حسنه واحده، حسنه واحده يعني المال نقول هذه اعراض الدنيا، لا ده هو لا يقوم مقام او مقابل حسنه واحده، فبالك جبل من الحسنات، جبل من الحسنات عشان اصلي على الميت، وجبل من الحسنات عشان انا يعني اتبع جنازه الميت حتى الدفن، وجبل مش اي جبل، ده جبل احد كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الروايه الثانيه يعني كانت رواية عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص، حدثه عن أبيه يعني عامر بن سعد أنه كان عند ابن عمر ابن الخطاب، إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها، فذكر مع حديث سفيان، فأرسل ابن عمر إلى عائشة فقال الصدق أبو هريرة. صدقة أو يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما كانش عارف هذه الرواية، ما كانش عارف هذه الرواية. يعني عامر ده كان قاعد قاعد عند ابن عمر رضي الله عنهما، اطلع خباب صاحب المقصورة، مقصورة اللي هي الدار الواسعة، مش المقصود به خباب النارات ده لا. فقال عبد الله ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان لهم الأجر مثل أحد، هذا قيراط واحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة استوثق من الأمر ده، هو مش تكذيبا لأبي هريرة رضي الله عنه، ولكن نقول أن ابن عمر إزاي يفوته هذا الكلام، إزاي يفوته، فأراد أن يتأكد. فأرسل خباب العائشة يسأله عن قول أبي هريرة ثم رجع إليه فيخبره ما قالت، حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قريتين كثيرة. يعني لابد تتصور كده مدى الأسى والحزن اللي هو على وجه ابن عمر رضي الله عنه، لقد فرطنا في قريتين كثيرة. يعني لو كان يعلم الأمر، يعني لو استقبلته من أمر السبب، يعني ما يعني ترك جنازة واحدة يعني يقوى أن يصلي عليها ولا يصلي عليها، أو يتبعها ولا يتبعها. ده الإنسان. شوف ابن عمر رضي الله عنهما مع جلالة قدر ابن عمر ومنزلة ابن عمر، يعني الندم والأسف والحزن الشديد جدا إن هو أساس هذه الرواية لم يعلم بها. وبالتالي ذلك قلنا عبد الله بن عمر لو سمع الكلام ده أرسل عيش عشان يعني يستوثق من الكلام، يستوثق ترى الكلام ده فعلا فاتني الكلام ده، ففات ابن عمر. وبالتالي في بعض الروايات كان في يده حصى، في يده حصى كده فضرب الحصى بالأرض، يعني ضربها ضربة شديدة كده وقال قد فرطنا في قرن كثير. أسف، تصور بقى مقدار الأسف على ابن عمر رضي الله عنه. عشان كده بنقول دايما انتبه، يكون من خلق الإنسان إن هو لا تفرط في الحسنات، من خلق الإنسان لا تزد حتى لو في حسنة واحدة، أنت لا تدري عسى أن تكون هذه الحسنة هي التي يثقل بها الميزان. احنا بنؤمن بالميزان نعم، وكف الحسنات وكف السيئات نعم، وكان رجحت كفة الحسنات على السيئات كان من أهل الجنة. طب يا ترى كفة الحسنات ترجع على كف السيئات بقد ايه؟ لو بحسنة واحدة، لو بحسنة واحدة. فأما من ثقلت موازينه يبقى كفة الحسنات أرجح، يبقى حسن تعرفش الحسنة اللي انت هيثقل بها الميزان. فعشان كده ما تفرطش، لك ما أنا بصلي وبصوم بقرأ قرآن بستغفر بأتصدق، كل ده كلام طيب، كل ده تمام، ولكن نقول لك الحسنة اللي هيثقل بها تعرفها لا من جهلها خلاص، يبقى أنت ملكش أن تزد في أي حسنة. وليه تزد في حسنة؟ أنت تقوى على التقاطها. يعني كل الإنسان لو مر كده ولقى عملة يعني هي قليلة القيمة يلتقط العملة ده، يعني قليلة القيمة، لكن إحنا مش هنفرط فيها، مش هنزد فيها، تزدش في الحسنات، ده هو أساسا دي العملة اللي إحنا هتعامل بها في الآخرة، عسى أن تكون هذه الحسنة التي تثقل بها الميزان. فكان الندم والأسف، تندم فعلا وتتأسف لو فاتت حسنة كان في مقدورك أن تقوم بالحصول عليها، ولكن تفلتت هذه الحسنة. ممكن تتفلت أكيد غفلة، نوع من أنواع التكاسل، نوع أن أنا مش مقيم الأمر بصورة صحيحة، دي حسنات حسنات، وبالتالي طالما أنت تسير في الطريق يبقى على ذلك حالك حال اللي بيبحث في الأرض كده، حال اللي بيبحث في الأرض، يبقى حالنا برضك في الدنيا كده، أبحث عن الحسنات وفتش عن الحسنات، فين الحسنات؟ خاصة أنا هتجد حسنات كثيرة جدا في الطريق بتاعك، في الطريق زي ما احنا بنمشي في الطريق كده الحسنات. والله ليه ما تسلمش على الناس؟ ليه لا تلقي السلام على الناس؟ يعني ده أساسا طاعة من الطاعات، بل من أفضل خصال الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل إن هو يعني إن هو المحافظ على الصلوات، وممكن يكون حافظ القرآن، ممكن يكون يعني ما يفوتش درس دروس العلم، لكن فين التطبيق؟ فين التطبيق؟ انت ليه تمر على الطريق وانت لا تاخذ تلك الحسنات بافشاء السلام؟ خاصه دي علامه من علامات الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وطعم من افضل خصال الاسلام. يعني يبقى أن تسلم على من تعرف ومن لم تعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده هم بالنسبه للواحد، هم يبقى انا واخد بالي مدرك. عشان كده تذكر دايما ما بواب له الامام البخاري، باب العلم قبل القول العمل. انا دلوقتي هنقطع الطريق من البيت لغايه المسجد، يبقى بنتبه كده، يبقى كاني بطلع مفكره ايه دلوقتي العبادات اللي ممكن افعلها في هنا في الم... في... في الطريق ده هو في الطريق. يبقى ناخد بالي ده لو في حجر هنحي الحجر جانبا, او في حجر هنحي الحجر جانبا, نقول والله ده انا بمشي في الطريق ده فيه احجار كتيره اللي انت تقوى عليه, مش معنى فيه احجار كتيره تيأس من ازاله شيل حتى, يعني لو حجر واحد انت امطت الاذى اهو, يبقى انت امطت الاذى على الطريق, مرش على حد الا وانت تلقي عليه السلام افشاء السلام. قلنا حتى السلام ده يجعل لك منزلة عند هؤلاء القوم حتى تستطيع بعد ذلك أن تقوم بواجب الأمر معروف والنهي عن المنكر. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لقد فرطنا في قرارات كثيرة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه إلا شفعوا فيه. يبقى ما من مسلم يموت فيقوم على جنازة 40 رجلا لكن لهم يعني أوصاف معينة لا يشركون بالله شيئا لا يشركون, مش مثلا هو يقول احنا مؤمنين مش بنشرك بالله, لا لا يشركون عن حقيقة بالله سبحانه وتعالى, أخلصوا الدين لله تبارك وتعالى. يبقى الكلام ده نقول على التوحيد الخالص على التوحيد الخالص. وانت مش ممكن تكون على التوحيد الخالص الا لما نتعلم هذه مسائل الايمان وحط مسائل الايمان في قلبي ازاي, ومسائل الشرك كده لابد من ابعادها تماما من على طريقنا. زي ما نتعلم مسائل الايمان لازم اتعلم مسائل الشرك عشان اجتنبها, يعني كما بين ربنا سبحانه وقد بعثنا في كل امه رسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. انت مطالب باجتناب الطاغوت, لو ما تعرفوش هتقع فيه, لو ما تعرفوش وما تعرفش ما الشرك تقع في ذلك الشرك. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله, يبقى نستمر ونستديم على الإيمان دون أن يكون هناك يعني معلم من معالم الشركة التي يخدش بها هذا الإيمان. ولذلك 40 رجلا لا يشركون, نقول لك 40 في العدد سهلة, يعني في العدد سهلة دوس جنازة بيطلع نور 400 ده 4000 ده ممكن يطلع فيها مليون, لكن القضية كلها عايزين نطلع الناس اللي هي أخلصت الدين لله تبارك وتعالى, الناس المؤمنة اللي أخلصت هذا الدين لله تبارك وتعالى, شفاعتهم دي هي اللي بينتفع بها الميت, دول الشفعاء في هذا الميت عند ربه سبحانه وتعالى. زي ما نيجي نقوله القرآن والصيام يشفعان للعبد, بس أنه صيام يبقى الصيام اللي مش مخدوش, والقرآن لما نقرأ القرآن ونعي يعني نعي ذلك, مش مجرد قراءة القرآن من غير فهم له, لا احنا قلنا الآيات بتبين انك انت قارئ القرآن يقرأ القرآن بتدبر, ان قرأ القرآن بغير التدبر على ذلك انت بتقرأ ايه, أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والله تعالى بين لنا الصورة اللي احنا بنقرأ بها القرآن, وكذلك الصوم مش هو عبارة عن يعني والله ادي الامساك عن الطعام والشراب والنساء الحلال في نهار الصوم ويبقى انتهت القرآن, لا الصوم اللي هو الصوم الصوم اللي هو أساسا لنتاج بيظهر على ذلك العبد لأثر في رقي الإنسان إيمانيا وفي سلم العبودية. يبقى ده الصيام اللي هو حاجز الإنسان أنه يقع إن سبه إنسان شتمه جهل عليه أن امرؤ صائم, يبقى الصيام ده الحاجز هو ده الصوم. لكن ممكن إنسان لو صايم وشتمه إنسان سبه إنسان جهل عليه يرد عليه يرد عليه الكلام ده, هو يبقى نقول لك أنت ما صمتش. الصوم اللي هو يكون حاجز يعمل سد منيع بينك وبين هذه المعاصي, ازاي بنستعلي بالطاعات على امثال هذه الامور. فكذلك ايضا يصلي 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات ما من ميت تصلي عليه امه من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له, يعني روايه عند مسلم تذكر ايضا عائشه رضي الله عنها ما من ميت تصلي عليه امه من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه إلا شفعوا فيه كما في الرواية. قال هذه الأحاديث فيها دلالة على استحباب تكثير جماعة الجنازة, وأيضا نحن بنسعى أن نصل إلى ذلك العدد الذي هو من موجبات الفوز. قال قد قيل ذلك بأمرين, الأول أن يكونوا شافعين فيه أي مخلصين له الدعاء سائلين له المغفرة. يبقى فعلا هو يعني إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء, هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده الميت امتى نخلص الدعاء؟ لما انت ترى ان الميت ده يعني يخصك. يبقى الميت ده ان كان ولد فلان هو والدي او اخويا او ابني, يبقى لما ارى ان الميت ده فعلا يعني هو مني انا, فعند ذلك انت هتخلص في الدعاء, تخلص تماما في الدعاء. لأن دعاء مثلا يعني هذا مثلا غلام توفي، شوف أبوه بيدعي له إزاي، شوف أخوه هيدعي له إزاي، شوف عمه هيدعي له إزاي. فعلى ذلك أنت ما تفصلش كأنك أنت والده، كأنك أنت عمه، كأنك أنت أخوه، أو كأنك أنت ابنه لو كان هو رجل مثلا توفي كبير. يبقى اتعامل كده عشان تخلص في الدعاء. اخلص، اخلص لله، عبودية، دي عبودية لله تبارك وتعالى. يعني في انك انت اصلا يعني دي انت تشفع لذلك البيت عند ربي سبحانه وتعالى. يبقى فعلا من قلبك كده تتمنى من الله عز وجل ان يغفر له الذنب وان يعفو سبحانه وتعالى عنه. فلذلك اذا صليت عليه فاخلصوا له الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال قيد ذلك بامرين، ان يكونوا شافعين فيه اي مخلصين له الدعاء سائلين له المغفره، الثاني ان يكونوا مسلمين ليس فيه من يشرك بالله شيئا. يقول لك مسلمين مش كفار، لا، ما هو مسلمين لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله. شوف قضية الشرك دي قضية مهمة، قضية مهمة. فدولت هم دولت اللي حيشفعوا، حيشفعوا في ذلك. يقول الإمام النووي رحمه الله يحتمل قال البعض هذه الحديث خرجت أجوبة السائلين، سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله. يبقى بالصفوف أهو قالوا قال لا، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100. يبقى هو يا ترى الشفاعة دي هتكون لما يصلوا 100 عليه ولا 40 ولا لما يكونوا بهذه الصفوف. فقال ابن رحمه الله يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة 100 فأخبر به، ثم بقبول شفاعة 40 فأخبر به، ثم 3 صفوف وإن قل عددهم فأخبر به. يبقى كأن كده قال لو في ميت خرج عليه 100 من الناس يبقى الشفاعة يشفع فيه. وبعد كده قال لـ40 قال الصفوف. يبقى دي كلها خرجت يعني روايات، كل ده هي يعني نقول يعني صالحة للعمل بها. يبقى مش فيش رواية نسخة للأخرى. يبقى سواء بقى بالصفوف 3 صفوف أو 40 رجلا يشركون بالله أو 100 أيضا لا يشركون بالله إلا شفعوا في ذلك الميت، إلا شفعوا في هذا الميت. يبقى الله عز وجل يقبل شفاعة هؤلاء، يقبل شفاعة. لأن في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم جئنا شفعاء، قال جئنا شفعاء فاغفر له. فيبقى الصلاة على الميت شفاعة، صلاة على الميت شفاعة. وبالتالي احنا قلنا لما بروح القبور يعني السلام عليكم يا أهل القبور، اللهم اغفر لنا ولهم، تدعي لهم برضك بالمغفرة. يبقى الشفاعة، لأن الشفاعة ما تنقطعش بصلاة الجنازة بس، تستمر. يبقى في ميت حندعو لذلك الميت، يبقى أدعو، وبالتالي هذه شفاعة، جئنا شفعاء فاغفر لهم. يبقى جئنا شفعاء فيه فاغفر لهم. يبقى على ذلك يبقى نقول الدعاء يستمر لذلك الميت، لا ينقطع بالصلاة عليه بس وانتهت خلاص احنا كده حقه أديناه، ولكن أيضا الشفاعة ما زالت ايه يعني ممتدة، ما زال عشان دي شفاعة. يبقى أنت تشفع له وتطلب هذه المغفرة لذلك الميت في أي وقت تتذكره، أو مررت على القبور أو دخلنا إلى القبور، يبقى ندعو لهؤلاء العلماء بالمغفرة، أو تدعو حتى لفلان بعينه بالمغفرة. ما انقطعش الأمر والدعاء له بالصلاة فقط، لكن هو ما زال مستمر. وده اللي كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى القبور. ثم ذكر باب آخر، وباب في اتباع الميت بالنار، وحنرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتب بذلك القادر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.